أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فما رأى من جديد من أبواب كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك. أسماء الله تبارك وتعالى تعرضنا لها شيء من اختصار في الأبواب السابقة، وقلنا بأنها الأعلام الدالة على ذات الله تبارك وتعالى، وهي 99 اسما. هذه الأسماء هي التي علمها الله تبارك وتعالى للبشر، واستأثر عنده بأسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكثرة هذه الأسماء تدل على عظمة المسمى وهو الله تبارك وتعالى، وكلما كثرت الأسماء دلت على شرف المسمى. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أحمد وأنا محمد وأنا العاقب وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يرفع الله بي الكفر. هذه الأسماء يجب علينا أن نتعبد لله تبارك وتعالى بها، كأن نتعبد له بمقتضى هذه الأسماء، فنعلم مثلا أن الله تبارك وتعالى الرحمن، فنطلب الرحمة منه سبحانه وتعالى، ونعلم أنه الرزاق فنطلب الرزق منه، ونعلم أنه لا يرزق إلا الله. هذا ما يعني في كل أسماء الله تبارك وتعالى التعبد بها بمقتضاها، وأيضا أن نثني عليها على الله تبارك وتعالى بها في مقدمة الدعاء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا يريد الشيخ رحمه الله من أسماء الله تبارك وتعالى في هذا الباب؟ يقصد رحمه الله أنه يحرم على المسلم أن يهين اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، كأن يكتب هذا الاسم أو يكتب هذا الاسم على أوراق ثم يهينه، لأن يلقيه في الأرض مثلا، أو أن يضعه في مكان لا يليق به. فإن الورقة البيضاء لا تساوي شيئا، لا قيمة لها. فإذا كتبت عليها الله صار لهذه الورقة قيمة عظيمة، فلا يجوز أن تهان ولا أن توضع في مكان غير لائق بها، ولا أن توضع في مكان قد يحتمل أن يستخف به من يتعرض له وغير ذلك. وقول الشيخ رحمه الله: وتغيير الاسم